بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وآخر هذه التراجم التي ذكرناها قول الإمام البخاري رحمه الله باب الحياء في العلم، وباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وكما قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وذكرنا أن الحياء كخلق هو محرك للإنسان لكي يعلم ما هو الواجب الذي أوجبه علينا ربنا سبحانه وتعالى، ولا سبيل للإنسان أن يفعل ما أمر به إلا من خلال التعلم، وكذلك لا سبيل للإنسان أن يبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى إلا من خلال التعلم. فالحياء كخلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء كخلق هو محرك للإنسان لفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي. وكذلك الحياء لا يمنع الإنسان من العلم، بل هو خلق دافع للتعلم حتى نقف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. وكما ترحمت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار وقالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ونساء قلنا المرأة مغموسة في الحياء، ومع ذلك لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية التي جاءت عن أم سليم رضي الله عنها لما طرحت ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ سؤال: تستحي المرأة أن تتكلم في ذلك الأمر؟ عليها تستحي أن تتكلم في ذلك الأمر مع امرأة مثلها؟ ولكن عرضت ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت هذه المقدمة، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأت الماء. كذلك أيضا من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يبقى إن كان الإنسان يستحي في عرض ذلك السؤال فلا يمنع أن يقدم آخر حتى يقوم بعرض ذلك السؤال حتى يعلم الإجابة، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قدم المقداد بن الأسود رضي الله عنه في طرح لذلك السؤال في حكم المذي وماذا يصنع الإنسان مع المذي. فكما قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. يبقى هو الحياء لم يمنعه من التعلم، ولكن ليس بالحتم واللزوم أن يقوم هو بنفسه بعرض السؤال، ولكن قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود لكي يقوم بعرض ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكرنا أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء من كثرة ملاعبة علي رضي الله عنه لفاطمة. يبقى على ذلك إن تحركت الشهوة عند الإنسان فغالبا ما يتحرك ذلك المذي، وده سائل يبقى ابيض خفيف له لزوجة كما هو معلوم، وبيخرج مع بداية الشهوة. طب يا ترى كنت رجلا مذاء كثير المذي ازاي؟ يبقى من كثرة ملاعبة علي رضي الله عنه لفاطمة، وفيها تلطف الإنسان مع أهله. يبقى معنى هذا الكلام تلطف الإنسان مع أهله. فقال فيه الوضوء. فإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد استحى أن يعرض ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة، ولكنه لم يمنعه ذلك الأمر من التعلم. ثم ذكر باب آخر وباب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مجالس العلم كانت تعقد في المساجد، وكذلك أيضا كان يجيب العالم على ما يطرح عليه من أسئلة. فكما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد، يبقى في المسجد، وطرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: أين تأمرنا أن نهل؟ يبقى إن كانوا هيهلون بعمرة أو بحج، فبيسأل عن الميقات المكاني، عن الميقات المكاني، من أين نهل، من أين نلبي. فعلى ذلك قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يبقى حدد أماكن إذا مر عليها الإنسان وهو يريد الحج أو العمرة يبقى يهل من ذلك المكان، أي يحرم بالحج أو العمرة من هذا المكان. فحدد هذه الأماكن كمواقيت مكانية لأهل هذه البلدة ولمن مر عليها، يبقى هي لأهل هذه البلدة ولمن مر عليها. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هي ما تعرف بأبيار عليه، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل. وقال ابن عمر رضي الله عنه: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن عمر أيضا يعلمنا كيف تكون الأمانة العلمية في النقل، كيف تكون الأمانة العلمية في النقل. يبقى سمع هذا الكلام لكن كلمة لم يفقها من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الإنسان في مجلس علم وبالتالي قال العالم أو قال يعني المعلم روى حديثا أو غير ذلك، فقد يسمع الإنسان بعض الحديث والبعض الآخر لم أسمعه، فعلى ذلك بنسأل يا ترى ماذا قال، قال كذا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع هذا الكلام مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فنقل لنا ما سمع، ولكن في جزئية أو جملة لم يسمعها ابن عمر، قال: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. يبقى نقول هذا الكلام لم يسمعه ابن عمر هو في المجلس يعني، وبالتالي لم يسمع ولم تأتي إليه هذه الكلمات إلا مسمعه كما وردت الآيات الكلمات السابقة. فقال: يزعمون، أي داء نقل ابن عمر عمن قال له. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كده وسمع الكلام بس لم يستطع تحديد هذا الكلام، وبالتالي لما سألت يعني ماذا قال، قالوا قال كذا. فهو يقول يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ابن عمر سمع الكلام ده هو، ولكن الأمر أن هو لم يفسر هذا الكلام أو لم يقع في مسمعه كالكلام المفسر في السابق، وبالتالي لما سأل قالوا أنه قال كذا، فهو ينقل هذا الأمر، ودي أمانة علمية، هذه من الأمانات العلمية. ثم ذكر آخر هذه الأبواب التي ختم بها كتاب العلم، قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من أجاب السائل بأكثر مما سأله. المفترض أن الإجابة تأتي موافقة للسؤال، يعني في الفتوى أن الإجابة تأتي موافقة أو مطابقة للسؤال. إن سأل السائل عن مسألة ما أجاب المفتي بما يفيد هذه المسألة، بما يفيد هذه المسألة، ده الأصل كده، أن تأتي الإجابة موافقة للسؤال ولا زيادة، إلا إن رأى المفتي أن الزيادة نافعة لذلك السائل حتى لو لم يسأل عنها. يبقى مش الأصل كده إن إحنا هنجيب إجابة زائدة على سؤال المستفتي، ولكن الإجابة تأتي مطابقة لسؤال المستفتي، وبالتالي أن تكون مفيدة في الحكم الذي سأل عنه. وطب الزيادة إن رأى المفتي ذلك الأمر، لكن الأصل كده إن هو لا زيادة على الإجابة إلا إن رأى المفتي أهمية هذا الكلام بالنسبة للمستفتي حتى لو لم يسأل. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله من أجاب سائل بأكثر مما سأله، يبقى طرح سؤال أجاب على السؤال وزاد أيضا في الإجابة. ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأله ما يلبس المحرم، يبقى المحرم كده يا ترى يلبس إيه فقط، وبيسأل كده سؤال إثبات ماذا يلبس، فعلى ذلك تقول يلبس كذا وكذا وكذا، يبقى ده سؤال سأل بالإثبات وكانت الإجابة بالنفي، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. يبقى السؤال كان بالإثبات والإجابة كانت بالنفي، ما يلبس نقول لا يلبس كذا، قلنا على أساس إن هو النفي الإجابة تبقى مختصرة، أما في مسألة لو قال يلبس كذا دي الإجابة مطولة، الإجابة مطولة، وبالتالي أقول يلبس كذا وكذا وكذا، فمن الممكن ألا تأتي الإجابة عما لا يجوز أن يلبس ذلك المحرم، لكن قال يلبس كذا وكذا وكذا أي ما عدا هذه الأشياء يبقى هذا مصرح به، ليست من المحظورات، ليست من المحظورات. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هل يعني يتوضأ من ماء البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى ما لم يسأل عن حكم يعني هذه الأسماك التي في البحر، حكم الحوت الذي في البحر، ولكن هو بيسأل عن ماء البحر ده هل يا ترى ماء يجوز أن نتوضأ منه، وأن السائل أشكل عليه الأمر لأن ماء البحر متغير الطعم يبقى فيه ملح أساسا، ومعلوم لما تتغير أحد أوصاف الماء الأصل كده أن لا تتغير أحد أوصاف هذه الماء لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فهو يعني على ذلك أشكل هذا الأمر، فنتوضأ من ماء البحر أساسا أنه ماء مالح، فعلى ذلك قال والطهور ماءه الحل ميتته، يبقى زاد له في الإجابة. قلنا الآن من ركب البحر يحتاج إذا نفد الزاد ماذا يطعم، فيحتاج إلى ذلك الأمر، فكانت الإجابة زائدة لما يحتاج ذلك المستفتي، وبالتالي يبقى هنا الأصل الإجابة تأتي مطابقة للسؤال، والزيادة يبقى إذا رأى ذلك المفتي، ودي طبعا من فطنة المفتي، يعني هذا من المفتي لابد أن يكون عنده فطانة وعنده يقظة وأعلم بأحوال الناس، يكون له علم ودراية بأحوال الناس. دايما المفتي كده مش عبارة عن أحكام محفوظة وبالتالي على ذلك يقوم بذكر الحكم، لا، كيفية إنزال الحكم على المسألة وعلى الواقع، يبقى معه كده الدليل، لكن يا ترى كيف أقوم بإنزال الدليل على المسألة أو على الواقع، مش محتاجة فقط إلى الحكم ثم أذكر ذلك الحكم، ولكن كيف يتم إنزال الحكم على الواقع. ده بالإضافة أن المفتي لابد أن يكون له دراية بأحوال الناس، له دراية بعادات وأعراف الناس، يعني لابد المفتي أن يكون عنده فطنة وعنده يقظة وعنده ذكاء، قلنا على أساس أن هو ينبغي أن يكون له دراية بأحوال الناس، فكيفية إنزال هذه المسألة على هذه الواقعة وتلك الحادثة. فمن أجاب السائل بأكثر مما سأله، وبالتالي يبقى لحاجة السائل إلى هذا الأمر، وبالتالي أيضا السؤال يكون بالإثبات والإجابة قد تكون بالنفي، هنا لأن الإجابة بالنفي هتكون مختصرة وجيزة، فعلى ذلك لا تختل هذه الإجابة عند السائل، فما عدا ذلك يبقى مصرح به. فقال المحظورات، ما هي المحظورات؟ قال لبس القميص ولا العمامة الصري ولا البرنس ولا ثوب مساه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، حتى يكون تحت الكعبين، يبقى الخف ممنوع، ولكن إن لم يجد إلا الخف فعند ذلك قال يقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين، أي يحول الخف إلى نعل، النعل ما كان أسفل الكعبين، الخف ما كان أعلى الكعبين، يبقى هذا الخف هو وهذه النعل، يبقى النعل ما كان أسفل الكعبين والخف ما كان فوق النعلين، فإذا لم يجد إلا الخف ماذا يصنع؟ فعند ذلك يقوم بقطعهما حتى يكون تحت الكعبين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، ينتقل بعد ذلك إلى الكتاب الرابع وكتاب الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب باب ما جاء في الوضوء أي حكمه، فافتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بذكر حكم الوضوء، قال باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى يتكلم عن حكم الوضوء. وأيضا عادة الإمام البخاري رحمه الله إذا ذكر حكما للمسألة بيأتي بالدليل الأول من القرآن، يعني في دليل من السنة ودليل من القرآن. دايما نجد أن العلماء إن كان دليل من السنة ودليل من القرآن يفتتحون الكلام بالدليل بالنص القرآني، وإن كان دليل من السنة يذكر بعد ذلك. ولذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الوضوء، أي في حكم الوضوء، قال وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حكم الوضوء، يبقى الوضوء شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء كما ستأتي المسألة، كما ستأتي المسألة. فالوضوء يبقى عبادة مستقلة أساسا، عبادة مستقلة. ممكن أتوضأ ولا أصلي، يعني كحال الإنسان عندما يتوضأ ثم ينام، أو يتوضأ بصفة عامة. يعني الوضوء يجب مع دخول وقت الصلاة، طب قبل وقت الصلاة إن توضأ فهذا على الاستحباب. فالوضوء عبادة مستقلة سواء أنشأ بعدها صلاة أم لم ينشئ، لكن لا يجوز أن يأتي إلى الصلاة إلا إن كان متوضئا. يبقى صحة الصلاة تتوقف على الوضوء وعلى صحة ذلك الوضوء، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من مما ذكر أو مما سطر الإمام البخاري رحمه الله. قال قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى القرآن جاء وبين يبقى أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء، لكن يا ترى حد ذلك العضو؟ يبقى لم يبين إلا من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوجه وكذلك اليدين إلى المرافق، وأيضا مسح الرأس وكيفية مسح الرأس، وبيدخل فيها الأذنين، أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين كما قال وكما بين ربنا سبحانه. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة ومرة، يعني غسل العضو مرة واحدة تجزئ، بس لابد من استغراق العضو، لابد من إسباغ الوضوء أي استغراق العضو بالماء، فلا يعفى عن القدر اليسير من أي عضو من أعضاء الوضوء ألا يصاب بالماء أو تصل إليه الماء. فلذلك أن فرض الوضوء أصلا مرة مرة. يبقى لو أنا أساسا هغسل الوجه مرة واحدة، اليدين المرفقين مرة واحدة، غسل الرجلين مرة واحدة، يبقى على ذلك هذا هو الواجب، هذا وضوء يجزئ وتصح به الصلاة، بس بشرط هو أن أستغرق العضو بأكمله، أن أستغرق العضو بأكمله. فالوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين ومرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. وده كان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بغسل عضو ثلاثا، لكن أصلا الفرض الواجب هو غسل عضو مرة واحدة، فتوضأ مرة مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وكان ده غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما توضأ مرة وتوضأ مرتين لبيان الجواز، لبيان الجواز، حكم ده لا نعلمه إلا من خلال من؟ من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى لما أنا أتوضأ مرة أو أغسل عضو مرتين أو أغسل عضو ثلاث، أي صور أفضل؟ أفضل صورة هو غسل عضو إيه؟ ثلاث. لكن لما كانت أحكام الشريعة لا تبين لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ مرة لبيان الحكم للأمة، فعلى ذلك يبقى دي فعلا مفضولة، مفضولة في حقنا، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فعل المفضول وفاضل في حقه، على أساس أن أحكام الشريعة لا تبين لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنا أتوضأ مرة واحدة أغسل كل عضو مرة واحدة، يبقى هذا وضوء يجزئ طالما كان فيه الإسباغ، طالما تم استغراق العضو كاملا بالماء، يبقى ده وضوء، يبقى أتيت بالواجب، أتينا بالواجب، لكن دي هتبقى أيهما أفضل؟ لا، الأفضل أنك أنت تستكمل السنة، فإن أتى بذلك يبقى ده وضوء يجزئ، لكن هو أتى بالمفضول. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيان أحكام الشريعة وكيفية التطبيق لا يستبين لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فالفعل المفضولة في حقنا هي فاضلة في حق، لأن بيان الأحكام لا تبين إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل على ثلاث، ما غسلش العضو أكثر من ثلاث مرات، يبقى ده أي عضو هيغسل ثلاث إلا المسح الرأس كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. السنة فيها مسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، لكن بيتكلم عن الغسل أي عضو أساسا، يبقى الحد أفضل صورة هو غسل عضو ثلاث، ويبقى ده السنة لا تزيد على ذلك. إن كان مرة واحدة يجزئ، إن كان غسل عضو مرتين يبقى أيضا يجزئ، أتى بجزء من السنة، لكن تمام وكمال السنة في الوضوء هو غسل عضو الثلاث كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وكره أهل العلم الإسراف فيه، يبقى عدم الإسراف، يعني عدم الإسراف. وقلنا الإسراف ده، عدم الإسراف ده خلق عند الإنسان، يبقى خلق، هو هذا الخلق مش هيستعمل في الوضوء كما نقول خلق الإحسان، يبقى خلق الإحسان، خلق الإحسان يا ترى يبقى الخلق ده هنرى فين؟ في كل أفعال الإنسان، حتى في التعامل مع من؟ مع الحيوان، يعني حتى في التعامل مع الحيوان ده، لأن ده خلق، خلق نابع من الإنسان، غير لما يكون هو خلق الإحسان أظهره في فعل من الأفعال. لكن ده المطلوب إن أنا ده خلق يظهر مع تطبيقات الإنسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بيّن لنا صلى الله عليه وسلم كيف التعامل مع الحيوان بالإحسان، يبقى أن نحد الشفرة ونرح الذبيحة، يبقى هذا إيه؟ إحسان، كيف نحسن إلى الحيوان، مع الحيوان مخلوق ومجبول على ذلك، يعني أنه ينحر أو يذبح، لكن أيضا عند الذابح ده لابد أن يكون عنده خلق إحسان في كيف يحسن إلى الحيوان، نبقى نحد الشفرة وترح الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده خلق هيظهر فين؟ مع تطبيقات الإنسان، خلق لما يكون الخلق نابع من الإنسان فيبقى التطبيق ميسور، غير لما أنا هذا الخلق نظهره في فعل من الأفعال. فكذلك الإسراف ده مش حكاية عدم إسراف في عند الوضوء فقط، ده الإسراف ده، عدم الإسراف ده خلق. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يبقى دي فعلة ممقوتة عند الرب سبحانه وتعالى. وزي ما أنا بتعبد لرب سبحانه وتعالى أن أفعل ما يحبه، أتعبد ربي أن أجتنب ما لا يحبه، يبقى أنا لما أتعبد ربي يبقى أفعل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، وفي المقابل أيضا أدع ما لا يحبه، فربنا سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، يبقى على ذلك ده خلق ممقوت، يبقى ببتعد عنه. يبقى كما نقول أننا أبني البناء الإيماني عن طريق مسائل الإيمان، ومنها اجتناب الشرك، اجتنب الشرك، يبقى لابد من اجتناب الشرك حتى نحقق التوحيد. وكذلك أيضا من الطاعة ترك المعصية، فترك المعصية قربة وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا يبقى أتخلق بالأخلاقيات الحسنة وأنصرف عن مساوئ الأخلاق، منها الإسراف. الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل ده مباح والشرب ده مباح، لكن ليه حدود، حتى المباح ليه حدود، لا نتجاوز ذلك الحد، وإلا كان الإنسان من المسرفين. إسراف في إيه؟ هو الطعام مباح، مباح، لكن مباح بقيود وحدود لا نتعداها، زي كلام المباح كده، كلام مباح أنا بتكلم بكلام مباح، هل يا ترى أتكلم بكلام مباح على إطلاق كده؟ لا، بقدر ما أحتاج، إن زاد عن ذلك كان من باب اللغو، كان من باب اللغو، وبالتالي العبد مأمور أن يترك ذلك اللغو، لأن ده أيضا من سمات المؤمن. يبقى اللغو ده عبارة عن إيه؟ كلام مباح ولكنه فوق قدر الحاجة، يبقى ده هيطلق عليه لغو. يبقى والله عز وجل ذكر أن من الصفات الأساسية للمؤمنين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين عن لغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض الإنسان عن اللغو بأنه كلام مباح، يبقى نقول أنا بتكلم كلام مباح، لكن إن كان فوق قدر الحاجة فده من اللغو. واللغو نقول من السمات الأساسية المسلم هو الابتعاد عن اللغو. في الكلام المباح يبقى لي حدود، أتكلم بالكلام المباح بقدر الحاجة، ما زاد على قدر الحاجة كان من باب اللغو. هنا برضك الطعام مباح والشراب مباح، لكن أيضا دون إسراف، فالله تعالى يمقت على ذلك، والله لا يحب المسرفين. فكان من أخلاقيات الإنسان هو أن يكون عنده الترشيد، سواء كان في الاستهلاك أو كان في النفقة. يبقى أدي في الاستهلاك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القصد، يبقى القصد القصد، يبقى عدم الإسراف، يبقى لا تقتير ولا إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى أنت وسط، أمة وسط، يبقى التوسط والاعتدال حتى في استعمال الماء. فإن زاد الإنسان على الثلاث كان هذا من باب الإسراف، كان هذا من باب الإسراف. وكره العلم إسراف الإسراف فيه، سواء بالزيادة أو بزيادة استعمال الماء، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا المطلوب عندي أقف عند حدود السنة ولا أتعداها. ولذلك إحنا بنذكر أن هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر لهم كيف يتعبد صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها، وقلنا كان غرضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلم تأتنا البراءة، فإيه المطلوب مننا؟ نحن نجتهد. نقول يعني كاستحسان ممكن يستحسن الإنسان هذا الأمر، فعشان كده إحنا ننتبه. يعني يكون هناك نوع من أنواع الاستحسان العقلي لمسألة، اللي أنت تستحسنه قبل أن يمضي فيه الإنسان يقوم برد إلى الكتاب والسنة، هل ما أستحسنه هو حسن في الشرع أم لا، وهل ما نستقبحه هو قبيح في الشرع ولا لا، لأن إحنا بنتحرك من خلال الشرع. يبقى الحسن ما حسنه الشارع وقبيح ما قبحه الشارع، مع أن العقل يحسن ويقبح. فعلى ذلك نقول أن دولت أرادوا الاجتهاد، أرادوا الاجتهاد وذكروا المبرر كده. يعني إيه المبرر؟ أن ده قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وده قال أما أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال لا تزوج النساء. كان هدفهم إيه؟ الاجتهاد في العبادة. طب لماذا يجتهدون؟ لماذا لا يقفون عند حدود السنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، لكن احنا لم يغفر لنا ولم تأتينا البراءة من النار، يبقى محتاج ان انا اجتهد اكثر. يبقى كأنهم تقلوها يعني على اساس ان هم انا لم يغفر لي، ما اتتش البراءة من النار، ولم تأتي ايضا يعني ان كتب لك انك من اهل الجنة، فالامر يحتاج ايه؟ الى اجتهاد. فده استحسان عقلي ممكن يبقى ايه؟ مقبول كده. لكن انظر بقى السنة دايما كده، استحسان العقلي لا تمشي وراء هذا الاستحسان إلا بعدما يرد إلى الكتاب والسنة. ولذلك لما وصل هذا النبأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، يبقى مش باين كده بس، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى في حدود كده إحنا لا نتعداها. يبقى قف عند حدود السنة ولا تتعداها. وهذا أيضا يعني ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هو المبتدع ده خرج عن إطار السنة، يعني خرج عن إطار السنة وخرج عن إطار العبادة، مع أنه في ظنه لما بيفعل البدعة هل بيفعلها من باب المعصية ولا من باب القربة؟ من باب القربة، هو استحسن ذلك بعقله، ولكن ينبغي أن تقوم برد ذلك إلى الكتاب والسنة. يا ترى يتفق أم يختلف؟ موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلناه، إن لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدنا عنه، حتى لو كان رؤية الإنسان أنها عبادة وقربة. يبقى دي المبتدع، يبقى ده بيفعل ده من باب القربة إلى الله عز وجل ولا هي من باب المعصية؟ لا، ما بفعلش معصية، ده بيفعلها من باب القربة، لكن هي قربة بقى ولا لا؟ يعني هي قربة ولا لا؟ عشان نحكم عليها نقوم بردها إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. يبقى كل الأعمال أو الأقوال اللي هنتكلم بيها إن كانت موافقة للكتاب والسنة يبقى ده من باب العبودية، إن كانت مخالفة يبقى لابد أن نبتعد عنها، حتى لو كان في نظر الإنسان إن دي أساسا عبادة. ما لم يكن عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس عبادة في أيامنا، مبقاش عبادة عندنا، لأن إطار العبادة والعبادات بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى كمل الدين، كمل الدين، كملت الشريعة، كملت الشريعة. ولذلك وضع لنا هذه القاعدة، من أحدث في أمرنا هذا من يسمى البدعة، هي أمر حادث على غير مثال سابق، يبقى هي أمر حادث مبتدعه، ابتداع ده يعني أمر حادث بس على غير مثال سابق، ملهوش أساس من السنة، ملهوش سند من السنة، يبقى ليس له سند من السنة. لذلك يبقى حريص جدا على نفسك، أي أمر يستحسنه الإنسان أقوم بردي إلى الكتاب والسنة. أنا بستحسن هذا الفعل، هل يا ترى هو يستحسن يعني هو حسن في الشرع ولا لا؟ يبقى قبل أن نتقدم، وإحنا عندنا قاعدة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين اتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما ينفعش، لا يصلح. يبقى لا يصلح أن نتقدم بقول قبل أما النظر إن القول ده يتفق مع كتاب السنة ولا لا، لا يصلح أن نتقدم بفعل إلا بعدما أنظر الفعل ده يبقى حسن في الشرع ولا لا، موافق للكتاب والسنة أم لا. وإحنا نتذكر أيضا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، يبقى قال باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل ما أتكلم يبقى لابد أن يكون المسألة عندي لها سند فيما أتكلم به ده موافق للكتاب والسنة، وقبل الفعل يبقى عندنا سند أن هذه الفعلة هي فعلا عبودية لله سبحانه وتعالى، عبادة. أعرض الكلام ده منين؟ من الكتاب والسنة. فإياك أن تتقدم بقول أو فعل على كتاب الله سبحانه وتعالى أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما المحرك للإنسان هو يعني يتقدم بذلك هو رؤية الإنسان أنها عبادة، لكن هي الأمر مش هيحكم بنظري، مش هيحكم عليه بنظري، ولكن لابد أن يكون فعلا معتمد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قال وكره أهل العلم إصراف فيه، وأن يجوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جاء الأمر بالترشيد في النفقة، وإنك إحنا يعني أمة وسط لا إصراف ولا تقتير، وكذلك أيضا نأكل ونشرب من المباح ولكن لنا حدود لا نتعداها حتى لا يكون إصرافا، والله تعالى لا يحب المسرفين. ثم ذكر باب آخر، وباب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا تقبل صلاة بغير طهور. ثم ذكر رواية عن همام بن منبه رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت يا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فزاء أو ضراط. فعلى ذلك فسر ما هو الحدث وذكر بعضه، وبالتالي قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يبقى معنى الكلام بمفهوم المخالفة، يبقى المتوضئ أو الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فإن فقد ذلك الشرط يبقى لا يستطيع أن يصلي حتى يتوضأ. إن كان في صلاة ثم أحدث أخرج مثلا ريح أو غير ذلك من نواقض الوضوء، يبقى عند ذلك يلزم أن يعيد الوضوء ويستأنف بعد ذلك الصلاة. لا تقبل صلاة من أحدث حتى أي لا تصح، يبقى القبول ده بيطلق على الصحة، وده كلام ده نفهمه من السياق، يعني إما القبول ده المقصد منه إن بيطلق على صحة العمل، أو القبول اللي هو ما يترتب عليه من ثواب، هذا ثواب يترتب على العمل، يبقى العمل صحيح وما يترتب عليه من ثواب. فإما أن القبول يعني بيقصد به الصحة أو يقصد به ترتيب الثواب على العمل، ده نعرفه منين؟ نعرفه من سياق الجملة. فهنا لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يبقى المقصود منها أي لا تصح، لا تصح، لأن العمل ممكن يصح العمل ولكن لا يترتب عليه ثوابا، لا يترتب عليه ثوابا، يبقى ده قبول، إنما تقبل الله من المتقين. يبقى ممكن إحنا نعمل العمل والعمل أساسا إيه صحيح، يبقى نيجي نحكم عليه بالآليات كده ده عمل صحيح. لما نشوف هذا إنسان صلى أو توضأ، يبقى إحنا نشوفه توضأ، يبقى جاب الأركان ولا لا، استوفى الشروط ولا لا، ابتعد عن المطولات ولا لا، كل ده فعله، فيبقى نقول العمل صحيح. طب الثواب اللي ترتب عليه، الثواب نقول والله حسب الوجهة. وإحنا دايما ما ننساش أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة يبقى عالم ومتصدق وشهيد، يبقى جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة لكن كلها أعمال مردودة، يبقى نقول ردت عليه ولا عدم صحتها، لا صحيحة، يعني الحكم كده أنها صحيحة، يعني من ناحية اللي هي هذه الأركان أو غير ذلك، ده وصف كده عالم، وصف ده شهيد، وصف ده متصدق. لكن لما كان العمل الوجه فيه لغير الله سبحانه وتعالى هيرد عليه العمل، يبقى ده عمل غير مقبول، يبقى العمل غير مقبول ممكن يصح العمل ولكن يتخلف القبول، الثواب، الثواب، بل ممكن كما بينا ان ده عمل صحيح لكن هو هيعذب بهذا العمل. ليه؟ لانه كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ليه؟ لانه العالم ده تعلم العلم وعلم العلم ولكن كان لحظ النفس، حتى يقال عالم، حتى يقال قارئ، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجه في النار. المتصدق ده يبقى رب سبحانه وتعالى من عليه وسع عليه من كل أصناف المال. طب ماذا صنعت في ذلك؟ ماذا عملت في ذلك؟ قال ما تركت سبيل من سبل الخير إلا وأنفقت فيه. كذبت، يقال له كذبت، بل أنفقت حتى يقال جواد، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وده شهيد، يعني جاد بنفسه، جاد، ده جاد بماله ولكن، وده جاد بوقته، لكن ده جاد بنفسه، ولكن هو لما قتل لم يكن ايه لتكون كلمة الله عليا، ولكن حتى يقال شجاع او جريء، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يبقى عمل صح ولا لا؟ صح العمل، صح، عمل صحيح، لكن كانت الوجه غير الله سبحانه وتعالى فيرد ذلك العمل، بل هو العمل ذاته هو السبب في أن يكب هذا الإنسان على وجهه في النار. فيبقى ممكن يصح العمل ويتخلف القبول، وأن عشان يبقى فيه قبول لابد أن يكون العمل وجه فيه لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يقبل الأعمال إلا ما كان صحيحا وخالصا لوجهه، وخالصا لوجهه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعمال صالحة ولازم تكون لوجه لله سبحانه وتعالى خالصة، فالله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وبالتالي يبقى أنا في علاج داخلي، يعني في علاج، مش العبرة بقى بكثرة ما نصنع ونفعل من العبادات، ممكن الإنسان يقدم عبادات كثيرة لكن أين الوجه؟ فساعات بنهمل إحنا الجانب ده، مع إن ده الجانب الذي يتوقف عليه قبول الأعمال، مش صحة العمل، قبول العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. يبقى عمل ولا من يعملوا؟ عملهم، ولكن يعني لا قيمة ولا وزن لهذا العمل، لأن قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان وصحة الوجهة. يبقى ده عمل صحيح، احنا دايما بنتم كده بالعمل الصحيح، بنتم ان انا لما باجي اصلي بنظر كده الحمد لله حققت شروط الصلاة، وبالتالي على ذلك لم اترك ركن الاركان ولكن ادينا الاركان بتمامها وكمالها، وادينا الواجبات وادينا السنن، وكنا ابعد الناس عن مكروهات الصلاة وعن مبطلات الصلاة. فالصلاة كده يبقى نقول انها صحيحة، لكن يا ترى الوجهة، الوجهة ده لابد من استدعاء ايه هذا الامر، استدعاء القلب عشان تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصة. واحنا استمعنا للآيات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى دي نفقة، دي نفقة، يطعمون الطعام على حبه، يبقى ده نفقة، أنفقوا ذلك المال لمن؟ يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجه الله. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جزاهم بذلك الجزاء الأوفى. يبقى تصدقوا، والصدقة لابد أن تكون من مال حلال وأن تكون لوجه خالص لله سبحانه وتعالى. إن كانت تصدق من مال حلال وكانت وجهة خالصة لله عز وجل يترتب عليها الثواب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ يبقى لما بيجهل الإنسان أو بيشكل عليه أمر يقوم بعرض ذلك على من يبين ويوضح له هذه المسألة. فالرجل منقوله إزاي مش عارف الحدث، كيف لا نقول على ذلك؟ لما يشكل عليك أمر، لما نجهل أمر أو نجهل تصوره، قد أنا أعلم بعض الأمر لكن يا ترى ما هو الحدث، هل على من أعلمه ولا من الممكن أن يكون غير ذلك؟ لأن من الممكن الإنسان ينظر وتصوره أن الحدث ده يرتبط بكذا أو مقيد بكذا وكذا، هل هو ده الحدث ولا لا، ولا هو أوسع من كده وإحنا نجهل. فالسائل كده إما لم يعلم يعني ما هو الحدث، وإما أنه هو أساسا كان يعلم بعض ذلك الحدث فقال: ما الحدث يا أبو هريرة؟ فقال: فساء وضراد. نقول على ذلك هو قال على أن خروج الريح سواء كان بصوت أو من غير صوت، فلكن ده الحدث يعني هنقول أنه هو أوسع من ذلك، إذا مس الرجل ذكره بلا حائل ولمس المرأة إلى غير ذلك مما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من نواقض الوضوء. ولكن لما أجاب أجاب له بهذا الأمر، والمسألة الحدث مش مقيد بكده، الحدث أوسع من ذلك، لكن لعل السائل يعني كان لا يعلم هذا الأمر ويعلم باقي النواقض. ثم ذكر باب آخر، وباب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال: فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. ثم ذكر رواية عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فذكر الإمام البخاري رحمه الله فضل الوضوء، وذكر هذه هذا الفضل وهذه الخصيصة نحن نأتي يوم القيامة غرا محجلين، وهي السيمة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.